أو أخذ شعر رأسه أو أزاله حال إحرامه؟ الجواب: من حلق شعر رأسه حال إحرامه فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يفعل ذلك عامدا لغير عذر، أن يفعل ذلك عامدا لغير عذر. عامدا يعني أنه يعرف الحكم وأنه محرم وفعل وليس معذورا، فهذا يترتب عليه أمران: أولا الإثم لأنه ارتكب محرما، وثانيا وجوب الفدية، والفدية هنا فدية أذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الحال الثانية أن يفعل ذلك، يعني يزيل شعر رأسه، عامدا لعذر، يتعمد ذلك لكن لعذر، فهذا عليه الفدية ولا إثم عليه. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع قد بلغ بك ما أرى، وفي ما كنت أرى الوجع قد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قال فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبح شاة أو أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وهذه ما يسمى بفدية الأذى، ذكرها الله عز وجل بقوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالصيام أن يصوم 3 أيام، والنسك أن يذبح شاة، والإطعام أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. إذن متى فعل هذا الأمر، أعني حلق رأسه لعذر، فإنه تجب الفدية ولا إثم عليه. الحال الثالثة أن يفعل ذلك جاهلا أو ناسيا أو مكرها، بحيث يحلق رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فهذا لا إثم عليه ولا فدية، لأنه معذور بالجهل والنسيان. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمتى حلق رأسه أو أزال شعر رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم عليه، لأن الإثم إنما يكون على من تعمد المخالفة، والناسي والجاهل والمكره لم يتعمد المخالفة. إذن حالق أو إذن من حلق رأسه فله هذه الأحوال 3: إن فعل ذلك عمدا لغير عذر فالإثم والفدية، وإن فعل ذلك عمدا لعذر فعليه الفدية ولا إثم كما في حديث كعب بن عجرة، وإن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية. وهذا الحكم أو هذه الأحوال 3 تتأتى في كل محظور، ليس خاصا بشعر الرأس، بل كل محظور من محظورات الإحرام فله هذه الأحوال 3: حلق الرأس، ومثل لبس المخيط، تغطية الرأس، ونحو ذلك. فإذا فعل المحظور عامدا، يعني كل من فعل محظورا عامدا لغير عذر فعليه الإثم والفدية، ومن فعله لعذر فعليه الفدية ولا إثم عليه، ومن فعل ذلك جاهلا أو ناسيا أو مكرها، كما لو غطى رأسه ناسيا أو أحرم وقد نسي أن يخلع شيئا من المخيط فلا إثم عليه ولا فدية عليه لأنه معذور بالنسيان. ولكن هنا مسألة قبل أن ندخل فيما يتعلق بأحكام الشعر، هنا مسألة: هل الإنسان مخير بين فعل المحظور والفدية وبين ترك المأمور والفدية؟ بمعنى أنه يقول: إن شئت حلقت شعر رأسي وأفتي، أو ألبس مخيطا وأفدي، أو أترك الواجب وأذبح فدية. فمثلا يقول: لن أبيت في ميناء، أذبح فدية. لن أرمي الجمرات، أذبح فدية. لن أبيت في المزدلفة، أذبح فدية. هل هو بالخيار؟ الجواب: ليس بالخيار. يجب على العبد أن يفعل المأمور وأن يدع المحظور. فإذا وقع في المخالفة، لاحظوا إخوان، إذا وقع في المخالفة ولم يمكنه التدارك، حينئذ يرجع إلى البدل. فالواجب على الإنسان أن يبيت في ميناء مثلا، وليس مخيرا بين البيتوتة وبين الفدية. والواجب عليه أن يبيت في مزدلفة وأن يرمي الجمار، وليس مخيرا بين رمي الجمار وبين الفدية. وإلا لو طردنا القاعدة لقلنا: إذن الإنسان حتى في صلاته مخير بين أن يأتي بتسبيح الركوع والسجود، أو أن يأتي بسجود السهو. سجود السهو كالفدية بالنسبة للمحظور. لو أخذنا طردا للقاعدة لقلنا: إذن لا تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، ولا تقول ربنا ولك الحمد، ولا تفعل واجب من الواجبات، واجبر ذلك بسجود السهو، ولا أحد يقول بهذا. إذن يجب على المرء وعلى العبد أن يفعل المأمور، يعني ما أمر به شرعا، وأن يدع المحظور وهو ما نهي عنه شرعا. فإن حصلت المخالفة بأن لم يتمكن مثلا من المبيت لعذر، أو لم يتمكن من رمي الجمرات لعذر، أو احتاج أن يفعل محظورا من المحظورات، كما لو أحرم في شدة برد واحتاج إلى ما يغطي رأسه به أو يلتحف به أو ما أشبه ذلك، أو يلبس ثوبا اتقاء للبرد، فلا حرج عليه، يسقط عنه الإثم، لكن تجب عليه الفدية. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي. لمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي. نرجع إلى مسألة حلق الرأس. حلق الرأس كما تقدم من محظورات الإحرام، ولكن ما هو القدر الذي تجب به الفدية من شعر الرأس إذا أزاله؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه تجب به شعرة في الشعرة طعام مسكين، يعني متى حلق شعرة أو أزال شعرة فالواجب أن يطعم مسكينا، وفي شعرتين طعام مسكينين، وفي الثلاث دم. فلو قدر أن شخصا أزال شعرة من رأسه واحدة فيجب عليه أن يطعم مسكينا، إذا أزال اثنتين أطعم مسكينين، إذا أزال ثلاثا فإنه يجب أن يذبح، يجب أن يفتي. قالوا: لأن الثلاث جمع. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الفدية لا تجب فيما يتعلق بحلق الرأس أو بإزالة شعر الرأس إلا إذا أزال أو حلق ما تحصل به إماطة الأذى، واستدلوا لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين أنه احتجم وهو محرم، كما في حديث ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ومعلوم أن الحجامة يزال بها أو يزول بها شيء كثير من شعر الرأس، ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما احتجم فدى، فدل ذلك على أن مثل هذا، أعني مثل إزالة موضع الحجامة، لا تجب به الفدية، وإنما الفدية تجب بما يحصل ما تحصل به إماطة الأذى. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو الصحيح أن فدية الأذى لا تجب، أن الفدية لا تجب فيما يتعلق بشعر الرأس إلا إذا أماط أو أزال أو حلق ما تحصل به إماطة الأذى. أقول خلاصة الآن أن القدر الذي تجب به الفدية فيما يتعلق بإزالة شعر الرأس، المشهور من المذهب في شعرة طعام مسكين، وفي شعرتين طعام مسكينين، وفي الثلاث دم، قالوا لأن الثلاث جمع. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الإمام مالك إلى أن الفدية لا تجب إلا إذا أزال من شعر رأسه ما تحصل به إماطة الأذى، ما تحصل به إماطة الأذى. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عباس لأنه احتجم وهو محرم، ولم ينقل أنه فدى، ولو فدى لنقل. وعدم وكونه لم ينقل أو بالأصح لو كان عليه الصلاة والسلام فدى لكان ينقل ذلك، لأن هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله. المسألة السابعة مما يتعلق بأحكام الشعر، الحلق أو التقصير عند التحلل من النسك. يشرع عند التحلل من النسك أن يحلق رأسه أو يقصر، أن يحلق أو يقصر، وهو نسك، أعني الحلق أو التقصير، وليس إطلاقا من محظور، بل هو نسك وعبادة. وأيما أفضل، الحلق أو التقصير؟ الجواب أن الحلق أفضل، الحلق أفضل من التقصير. ويدل على أفضليته، يدل على أفضليته أمور. أولا أن الله عز وجل بدأ به وقدمه، فقال عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولا يبدأ إلا بالأهم، لا يبدأ يعني لا يقدم في الغالب إلا الأهم والأفضل، فكونه يقدم دليل على أنه أفضل. لكن هل هذه مضطردة، يعني أن التقديم للأفضل دائما، أو ليست مضطردة؟ نقول هي ليست مضطردة، ولهذا قال الله عز وجل: قالوا آمنا برب هارون وموسى، مع أن موسى عليه الصلاة والسلام أفضل منه، لكن الغالب أنه لا يقدم ولا يبدأ إلا بالأفضل. ودليل هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى الصفا وصعد الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، والله عز وجل بدأ بالصفا، فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله.